في الجسد الحياة. والأمة بدون الروح وبدون الوحي أمة خامدة ميتة. إذن صلاح الأمة لا يكون وبقاؤها لا يستمر ودوامها لا يكون مستمرا إلا بالتزامها بهذا الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا من أمر الله عز وجل. ثم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن هذه الروح، هذا الروح الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعد نعمة، ومن خلال هذا الروح عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان كما عرف الكتاب. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلنا هذا الروح وهذا الكتاب وهذا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المهديين بهذا النور. نعمة لا تعدلها نعمة. ومن فقد النور في حياته ضل وتاه، وربما اصطدم وضاع لأنه فاقد النور. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. تكريم، الإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم، كأن الذي يمن الله عز وجل عليه بهذا النور وينعم عليه بهذا الروح ويلقي في قلبه الإيمان ويجعله ينتفع بالكتاب، هذا يعتبر شرف، ما بعده شرف. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهداية الله عز وجل معناها التوفيق، توفيق المرء. معنى الهداية من الله عز وجل أن يوفق الله المرء للخير، يوفق الله عز وجل المرأة للخير. فالذي ينتفع بهذا النور والذي ينتفع بهذا الروح والذي ينتفع بهذا الكتاب يحمد الله عز وجل، يحمد الله عز وجل على توفيقه له لأن يسلك هذا السبيل. اسمعوا: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك، خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام بالتأكيد. ثم بعد ذلك كلام الصبر: وإنك لتهدي، تأكيد بعد تأكيد، لتهدي إلى صراط مستقيم. وهداية الرسول صلى الله عليه وسلم معناها ومدلولها بيان الطريق. اذا الهداية من الله التوفيق، الرسول يبين الطريق، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الطريق. وعندما يبين الرسول صلى الله عليه وسلم الطريق للبشرية، منهم من يسلك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم، وهذا هو الموفق من الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يجنح ويأخذ طريقا آخر. وهذا هو الذي اشترط وأضله الله على علم بعد أن بين له الطريق، بين له الرسول صلى الله عليه وسلم الطريق فضل على علم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، ليس صراط أحد، صراط الله الذي له ما ما في السماوات وما في الارض. في حد له ما في السماوات وما في الارض الا الله؟ لا احد. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. ايها الاخوة الاحباب، لا يستقيم المجتمع ولا تصلح البشرية ولا تقوم الإنسانية إلا على منهج سليم وطريق قويم. وهذا المنهج السليم والطريق القويم لا يكون صادرا من عند بشر، لأن البشر فيهم قصور وفيهم نقص وفيهم ضعف وفيهم هوى، وإنما يكون هذا الطريق القويم والمنهج المستقيم من عند رب البشر جل وعلا الذي لا يضل ولا ينسى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. صلاح البشرية لا يكون إلا على هدي السماء وإرشادات خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ولكم أن تمضوا مع المقررات التي جاءنا بها ديننا ونبهنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونزل بها قرآننا. هذه المقررات، مقررات خمسة تضمن للبشرية الأمن والأمان والسلامة والاستقرار والهدوء الذي لا يعدله هدوء والاطمئنان. اسمعوا، مقررات خمسة: جاء الإسلام للمحافظة على العرض، وجاء الإسلام للمحافظة على المال، وجاء الإسلام للمحافظة على النفس، وجاء الإسلام للمحافظة على العقل، وجاء الإسلام للمحافظة على العقيدة على الفكر. مقررات خمسة، هذه المقررات ما وضعتها هيئة أمم وما وضعها بشر، وإنما وضعها الله سبحانه وتعالى في كتاب نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخاطب به البشرية التي كانت موجودة آنذاك عند نزول الكتاب وعند إرسال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا: الإسلام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. ما هو القرآن؟ يخاطب تخرج الناس ويخاطب أهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. إضافة تشريف وتكريم للرسول صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. العالم الان في دوامة لا يعرف كيف يخرج من هذه الدوامة. قتل وسفك دماء وانتهاك حرمات واعراض وتخريب وتدمير وضياع لكل قيمة انسانية بل ولكل قيمة آدمية وبشرية تماما دوامة. ليس الخلاص من هذه الدوامة بالرجوع الى مقررات هذا الكتاب المقررات الخمسة. اذا اردتم محافظة على الارض فلن تجدوا انقى واطهر واسنى وارقى من توجيه الكتاب الكريم وايضا تعليم النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. مع القرآن ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا الزنا. ضياع الاعراف ضياع الاعراف اختلاط الانساب والدماء واختلاط الانساب لا يعرف الرجل ابنه ولا يعرف الابن اباه او امه. هذه الامور كانت موجودة قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا النبي العظيم وجاء ونزل هذا الكتاب الكريم لانقاذ البشرية من هذه الوهبة التي لا ينقذها منها الا كتاب ورسول. كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور وايضا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذه المحافظة على الاعراف ولا تقربوا الزنا لو كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. امر الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ لدماءكم واموالكم واعراضكم اعراض واعراضكم عليكم حرام. تطهير للمجتمع من ان يقع في هذه الرذيلة التي تطغى عليه وتضيع قيمته بل وتضيع وجهته ومكانته ومكانه بين الناس. ربما تقولون ان المجتمعات الكافرة فيها الزنا فما بالها متفوقة ما بالها ظاهرة. انه ليس تفوقا وانما وليس ظهورا وانما هو فتنة يريد ان يبتلي الله بها هذه الامة. واسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما فشت الفاحشة في قوم ورضوا بها الا فشت فيهم الاوجاع ونشب فيهم الطاعون الذي لم يكن في الامم قبلهم. خذوا وابحثوا عن الطاعون وامثال الطاعون التي تترتب على هذه الجريمة النكراء ضياع الاعتداء على الاعراض الاعتداء على المال. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله. المال المال الاعتداء على المال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. اعتداء على الأموال قرآن بجل هائل ضخم لإنقاذ البشرية مما تردت فيه من وثنيات تردت فيها البشرية بهواها الذي سيوصلها إلى الردى تصل بهواها إلى الردى. اسمعوا الاعتداء على الأموال والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. وضع هذا رسول وضع هذا القرآن الكريم وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع مقررات. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده فتقطع يده. الرسول عليه الصلاة والسلام سارق ملعون. مقررات وضعها ديننا محافظة على النفس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما ليقتل مظلوم كل واحد يقتل له قريب يذهب ويقتل هو؟ لا. يذهب ويحاول ان يسأر؟ لا. نظام الاسلام ليس هكذا، وانما هناك ولي يرعى العهود ويحافظ على الامانات ويحافظ على الامة ويأخذ الحق من هذا القاتل، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ايها الاخوة الاحباب، وهناك المحافظة على العقل، فلا نسلف عقولنا بخمر ولا نسمح لمجتمعاتنا بان تحتفي هذه الآفة، ولا نسمح لإنسان ان يتاجر فيها او ان يكسب منها. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ان الله اذا حرم شيئا حرم بيعه وحرم الانتفاع به. هو الرسول صلى الله عليه وسلم وضع هذه المقررات. الرسول صلى الله وسلامه عليه قال ان الله لم يجعل شفاء امتي في شيء حرمه عليها. هذا جانب، لا مسترات ولا خمور ولا مخدرات ولا بلاء نزل بالامة. من الذي عالج هذه المشاكل؟ ليست هناك فئة تستطيع ان تعالج هذه الجرائم الا طريق واحد، هو طريق الاسلام ومنهج الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. لا في العقل، هذا امر. العقيدة، المحافظة على العقيدة. دخلت في الاسلام، ما في عندك غير الاسلام. لا تأتي في يوم من الايام وتقول والله انا ايه الاسلام ده بطريقته كده، المرأة تكون محتشمة مش عجباني، لازم تطلع سافرة لان انا اصلي علماني، انا احب السفور، احب المرأة تتحرر. هو مسلم، هو اسمه محمد، اسمه عبد الله، لكنه يقول لا، ما الضرر لو خرجت المرأة عارية سافر، ما الضرر يا شريف. نقول له الذي وضع حجاب المرأة المسلمة هو الذي امر بالصلاة وفرض الصلاة، وهو الذي امر بالزكاة وفرض الزكاة، وهو الذي امر بالجهاد وفرض الجهاد. فحجاب المرأة المسلمة يعد فرضا من الله سبحانه وتعالى. فاذا كنت تريد ان تغير الحجاب فقل انت اعلم ام الله اعلم؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. الله أعلم يا عباده، إذا أمر بأمر يعلم أن هذا الأمر يصلح العباد وينقذهم من الفساد وينجيهم من الضياع والضلال. نقول له علمان يا عم، انت مسلم تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اذا عليك ان تلتزم بمقتضى هذا الاقرار بالاسلام من الالف الى الياء. لن تعدل ولن نسمح لك بتعديل في منهج الله عز وجل، لان الذي يعدل في الاسلام لا بد ان يجعل نفسه ندا للملك العلام. في حد ند لله يعدل؟ لا يمكن ابدا. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لا نريد الاسلام بهذا الكف. يقولون هكذا، ما لكم وللمرأة تجلس مع الرجال تنفرد بالرجل؟ يقول له أأنت أعلم أم الله؟ الله هو الذي قال وحدد ونظم كيف تتقابل المرأة. لا يخلو أن رجل وامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. الذي حدد هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ايها الاخوة الاحباب، هذا الذي يريد ان يغير في معتقدات المسلمين هذا ينبغي ان يضرب على يديه، يؤخذ ويناقش ويستغفر، هل انت مسلم؟ فان اذعن وسلم للاوامر والنواهي والارشادات نقول له بارك الله فيك، لقد كانت المسألة مختلطة في ذهنك وفي فكرك. اما اذا اصر وقال ان العالم كله يعيش هكذا، نقول له ان العالم كله يعيش في ضلال، فهل نعيش نحن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال كما يعيش العالم؟ ان العالم كله يعتدي علينا ويقتل منا في كل يوم وفي كل نهار وعند كل مساء، يقتل من المسلمين ما يقتل، فهل لم تجد في الاسلام الا هدم مثل هذه المعاني التي جاء بها رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ونزل بها القرآن الكريم؟ اذا مقررات خمسة تصون البشرية: محافظة على العقل، محافظة على المال، محافظة على العقيدة، المحافظة على الارض، المحافظة على النفس. وضع لهذا الرسول والقرآن الكريم وضع حدودا، ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ننتقل بالسامعين من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ونقول: من المسؤول عن تطبيق القصاص والحدود؟ هل كل واحد من امة محمد صلى الله عليه وسلم مسؤول؟ ام ان المسؤولية تقع في عنق ولي الامر المسلم؟ هو مسؤول ان وجد مقتولا مظلوما فعليه ان يقتص من قاتله، وان تجسدت امامه جريمة اغتصاب لعرض فهو المسؤول عن صيانة الاعراض في المجتمع، فيسأل عن ذلك. والا لو ترك الامر لكل واحد، اذا وجد انسان ما قريبا له قد قتل يذهب ويقتل من الاسرة الاخرى، او وجد انسان اعتدى على ماله يذهب ويتلف مال الاخر، وهكذا تكون فوضى وتكون حياة غابة. اذا المسؤول عن الحدود في المجتمع وتطبيق القصاص في المجتمع ولي الامر المسلم، فان عطلها سيكون حسابه عند الله وخيما، وعذابه عذابا اليما، عندما ترى نفس قد قتلت بغير حق تتعلق في رقبته وتقول له: انت كنت مسؤولا عني في يوم من الايام، فماذا فعلت؟ وكان الامر بعد الله بيديك، ماذا فعلت؟ سيقف ملجما لا يستطيع ان يتكلم، يقول: ذلك الذي لم يطبق امر الله ولم يلتزم بشرع الله، يقول: ما طبقت هذا وما التزمت بهذا مخافة الناس. فيقول الله عز وجل له: اياي كنت احق ان تخشى، اياي كنت احق ان تخشى. ايها الاخوة الاحباب، نظام المجتمع لا يستقيم وصلاح الامة لا يكون الا بالالتزام بمنهج الله وتطبيق شرع الله عز وجل. فاذا ما طبق شرع الله والتزمت الامة بمنهج الله تسلم من كل سوء. اسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا باحدى ثلاث. اول امر: السيب الزاني. السيب الزاني يعني المتزوج المحصن الذي، او المتزوجة المحصنة العفيفة التي تترك الحلال، او الذي يترك الحلال ويذهب ويزني ويضبط، هكذا هذا حلال الدم يقام عليه حد الرجم في الاسلام، يرجم حتى الموت وترجم حتى الموت، ما دام قد اعطه الله بزوجة، وله ان يتزوج بدل الزوجة زوجة وبدل الزوجة الثانية ثالثة ورابعة حتى يعف نفسه، بدلا من ان يكون على هذا الخنا وهذا الفحش وهذا الضياع للانساب والاعراض. ايها الاخوة الاحباب، هذا جانب يؤخذ. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا باحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، الذي قتل نفسا بغير حق يقتل بها، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة. جماعة نظيفة، أمة محمد كلها أمة نظيفة، يطلع واحد مفكر يقول ياه إن فكري يقول ما لكم تسجنون المرأة هكذا، ما لكم تنظرون للمرأة على أنها لا ينبغي أن تظهر إلا لحليلها. مصيبة وكارثة. نحن لا نقول إلا ما علمنا ربنا، ولا نقول إلا ما بين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنت فمن أين أتيت بهذه الفتنة وبهذه الضلالة؟ هذا أمر. وهكذا نقول مثلا إن الخمر حرام، يقول إنها تفتك العقل وتشرح الصدر وتجعل الفؤاد هكذا وهكذا، ويعطيك أدلة شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان. نقول له إن الربا كساد وبوار وضياع لأموال الأمة ولطاقات الأمة، وإن الربا لا يكون هناك كسب إلا من طريق واحد وضرر بطرق كثيرة، هذا ينتفخ بالمال على حساب الضعفاء وعلى حساب البلهاء الذين يعطونه فرصة لكي يمتهن عقولهم ولكي يسلب اموالهم. يقول لك العالم كله هكذا، ما لك ولهذا لا تتكلم في هذا الموضوع. نحن نقول ما دمنا نتكلم في كتاب الله، وما دمنا نتكلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب ورفق ولطف ولين، لا حجة لأحد علينا إلا أن يأتي بشيء يجعلنا نوقن بأنه أتى به من عند الله. أما إذا جاء بشيء من عند نفسه فنحن نرفض كل شيء يصادم دين الله أو يصادم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة الإسلام، عقيدة المسلمين، وهذا هو منهج رب العالمين. فإما أن نسلك هذه العقيدة، وإما أن ننهج هذا المنهج، وإما أن نبحث لأنفسنا عن طريق آخر، ويومها ستكون الداهية وستحل بديارنا القارعة إذا رفضنا منهج الله وإذا تركنا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، عيشوا مع هدي السماء وإرشادات خاتم الأنبياء، ونفذوا هذا على أنفسكم وعلى أهليكم وعلى زوجاتكم وعلى بناتكم وعلى أولادكم وعلى المتصلين بكم، وستجدون خيرا كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الضلال، وأن ينجيني وإياكم من الفساد، وأن يطهر الأمة من الضياع، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إقامة حد في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 سنة. إقامة حد في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 سنة، ينزل لهم المطر 40 سنة. ونحمد الله سبحانه وتعالى. فقد سمعنا في هذا الاسبوع ان رئيس الدولة حافظه الله قد اقام القصاص على 3 من المواطنين وعلى 1 من الوافدين، حتى لا تكون هناك حجة لقائل يقولون في بعض الاحيان انه لا تقام الحدود الا على الاجانب وعلى غير الذين لهم مكانة. اقيم حد القصاص قتلا على 4، 1 هندي قتل 1، و2 اغتصبوا وقتلوا امرأة تركوها حتى كما سمعتم تركوها في العراء وفي الحر حتى لقيت حتفها، وهكذا واغتصبوا اخرين، وكان الامر صادرا من المحكمة العليا كما سمعنا. ثم ايضا اقره رئيس الدولة حفظه الله بان ينفذ حكم الله عز وجل في قتل هؤلاء. امر عظيم. ونريد من الامة الاسلامية ان تحذو هذا الحذو وان تنهج هذا المنهج حتى لا يكون هناك من يفتي برأيه او من يقول بهواه او من يرتكب قتلا او اعتداء على عرض او كذا او كذا ويقال انه من المفسدين في الارض. ايها الاخوة الاحباب، فلنجعل الامر لولاة الامر، حتى ولو ان ولاة الامر ما طبقوا شرع الله نحن نقول لهم بصوت عال وبمنهج سليم وقويم ان من لم يطبق شرع الله عز وجل سيسأل امام الله تبارك وتعالى وسيحاسب حسابا اليما وسينال عذابا عظيما عند الله. نقول له هكذا وهو مسؤول. فاذا ما لم يلتزم لهذا النداء فسوف يحاسبه الله حسابا عظيما بانه سيحمل كل هذه النفوس التي تهدر اعراضها وتراق دماؤها. واسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما، ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها، نصيب من دمها، لانه اول من سن القتل. فاذا ما كان هناك ولي امر مسلم يرى انسانا مقتولا بغير حق ولا ينتصف من قاتله ولا يأخذ الحق من القاتل فإنه سيسأل عن ذلك أمام الله تبارك وتعالى. واسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا، زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، قتل امرئ مسلم بغير حق. نقول هذا لتكون الأحاسيس التي تعمل هذا العمل تكون واعية، لأن قتل إنسان مسلم بغير حق زوال الدنيا عند الله أهون من قتله. والرسول صلى الله عليه وسلم يمر وهو يرى الكعبة يقول لها: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، لكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. حرمة المؤمن. أيها الإخوة الأحباب، كم من المؤمنين قتلوا بغير حق، كم من المؤمنين أريقت دماؤهم بغير حق، كم من المؤمنين أزهقت أرواحهم بغير حق. وما نراه من قتل المسلمين هنا وهناك وفي كل مكان إلا شاهد على الظلم البين في الواقع في هذه الأمة. فليس العقلاء ينتبهون، وليس العقلاء يفكرون، وليس العقلاء يرجعون الى هدي ربهم ومنهج رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، يرجعون الى الروح. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وانك لتهدي الى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول. حياة، عندما يقتل القاتل تكون حياة لبقية الأمة. أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العاملين لما يحبه ويرضاه، وأن يصون ديار المسلمين وأعراض المسلمين ودماء المسلمين من أعدائهم الكافرين ومن المنافقين والفاجرين، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا فخذه يا ربنا أخذ عزيز مقتدر، وخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. ومن أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير يا أرحم الراحمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، المجاهدين في الأقصى وفي فلسطين، والمجاهدين في البوسنة والهرسك وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.